هنا القاهرة. حبايب الحلوين، دايما دايما جده يقول لكم شغلوا عقلكم. نسمع الحدوتة. الحدوتة بتقول: بقى هو كان يا مكان، كان في ملك من ملوك الزمان. كان الملك عنده بنت أميرة. في ليلة من ذات الليالي ملك الزمان أخد بنته الأميرة من إيدها وخباها في مكان في القصر ما يعرفوش إنسان. في اليوم ده ملك الزمان أعلن وقال: اللي يعرف مكان بنتي الأميرة هجوزها له. كل شبان المدينة راحوا واحد ورا التاني، راحوا قصر ملك المدينة يوم ورا التاني. اللي راح بالمال راح بالمال، واللي راح بالحرس راح بالحرس، على اليمين وعلى الشمال يدوروا في القصر على الأميرة، إنهم يلاقوا الأميرة أبداً. كل الشبان دوروا ما قدروش يعرفوا للأميرة مكان. لكن شاب من شبان المدينة، فقير من الفقراء في المدينة، لا عنده حرس ولا مال، لما شاف ده كله ضحك وقال: المال بيعمل كتير والحرس بيقدروا على كتير، لكن اللي ما يقدرش عليه المال ولا الحرس يقدر عليه العقل والتفكير. أهل المدينة كانوا بيسمعوا اللي بيقولوا الشاب الفقير يضحكوا: عقل ايه وتفكير ايه؟ العقل يساوي ايه جنب المال؟ والتفكير يساوي ايه جنب الحرس يمين وشمال؟ لكن فضل الشاب الفقير يقول: لا، العقل والتفكير. وفضلوا كل اهل المدينة يضحكوا على الشاب الفقير. بس في ليلة من ليالي الزمان الشاب الفقير راح لصاحب من أصحابه وقال له: فيك من يكتم السر؟ صاحب قال له: في بير. الشاب الفقير فكر التفكير ودبر التدبير. عارفين عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة. لبس الشاب الفقير فرو الدبة. يا خبر، بقى شكله صحيح زي الدبة، اللي يشوفه يقول عليه دبة. صاحبه أخده من إيده وقف بيه على بوابة المدينة. كل الناس تيجي تقول: دبة دبة. اللي على بوابة المدينة قالوا: شوفوا بقى الدبة هتعمل ايه. الدبة طبلوا لها رقصت بالعصاية. الدبة اتشقلبت وهي رايحة وهي جاية. الدبة عملت عجايب العجب. والسبب ان الدبة زي ما انتوا عارفين مش دبة، بس اللي على بوابة المدينة ما يعرفوش. اتلموا على الدبة، اتفرجوا على الدبة، سقفوا للدبة. كل اللي في السوق جم اتلموا على بوابة المدينة علشان يتفرجوا على عجائب الدبة. وكل يوم كان كده، الدبة تيجي على بوابة المدينة، أهل المدينة يسيبوا المدينة يشوفوا الدبة بترقص بالعصاية وتنط وهي رايحة وهي جاية وتتشقلب قدامهم. عجب العجائب كلها. الدبة تعمل زي صاحبها ما يقول له. في يوم من الأيام بص الملك على المدينة قال: الله، إيه ده؟ هما فين أهل المدينة؟ راحوا فين؟ بعت الملك يسأل عن الخبر، لكن إيه ده؟ حاجب من الحجاب راح مرجعش. بعت الملك وزير من الوزراء، راح الوزير ولا رجعش. نزل الملك يشوف بعينيه الحكاية إيه، لقى كل أهل المدينة صغير وكبير وحاجب ووزير واقفين يشوفوا العجايب كلها. دبة بتعمل زي صاحبها ما يقول لها، ترقص بالعصاية وتنط وهي رايحة وتتشقلب وهي جاية. شاف الملك قد ما شاف، قرب قد ما قرب، استغرب زي ما استغرب. كل اللي واقفين كانوا بيضحكوا، بس الملك ما تعرفش ليه ما ضحكش. عارفين ليه؟ أصل الملك ساعتها كان بيفكر، بنته الأميرة لها كم يوم وكل ليلة في مكان ما يعرفوش إنسان، بعيدة وحيدة، لا تشوف حد ولا تكلم حد ولا تضحك ولا تتسل. الملك فكر وقال: أنا أخذ الدبة للأميرة تلعب قدامها الألعيب، تعمل قدامها الأعجيب، بنتي الأميرة الوحيدة تضحك وتتسل. الملك أخذ الدبة وأخذ صاحبها وداهم القصر، والملك أخذ الدبة ساب صاحبها. مش الملك في ممر طويل، نزل الملك سلالم كتير، مش الملك في حوش كبير، وقف الملك قدام باب. ده الباب اللي خبى فيه الأميرة، أما ده مكان ما يعرفوش إنسان. ودخل الملك على الأميرة والدبة لعبت الألعيب، وضحكت الأميرة على الأعجيب. وبعد كل ده ملك المدينة ساب بنته الأميرة ورجع هو، ورجع الدبة لصاحبها، وهي الدبة دبة، ما انتوا عارفين من الأول. ده الشاب الفقير فكر التفكير، عرف مكان الأميرة، وعلى بوابة القصر قلع فروة الدبة ودخل في القصر، مشي في الممر ونزل السلالم، محدش شافه. فتح للأميرة، عرف مكان الأميرة، وفتح. هو بقى اللي حيتجوز الأميرة، وهو اللي عاش معاها في التبات والنبات، وكتب على بوابة القصر بمية الذهب: اسألوني عن السبب، المال يعمل كتير والحرس يقدروا على الكتير، بس أكتر منهم العقل والتفكير. حلوين، ده جده كان دايما دايما يقول لكم فكروا بعقلكم وشغلوا عقلكم. أهل حدوتة قالت زي ما بيقول لنا جده: جده يا جده يا أجمل جد. لا لا لا لا لا، عيب يا ولاد. طب وحياة ديدة يا جده، مرة تدوانا يا جده. طب وحياة ديدة يا جده، مرة تدوانا يا جده، ولعبوا ايانا الكورة. ما تسيبوا جده الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جد يا شاطر يا شطارة، تعالى نطير طيارة. جد يا شاطر يا شطارة، تعالى نطير طيارة. انت تمسكها بايدك واحنا نلف الدبارة. وبعدين بقى ايه رأيك في الغماية ولا نمثل رواية؟ ايه رأيك في الغماية ولا نمثل رواية؟ فف ازاي بس؟ هو انا شخصيخ افئدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخصيخ افئدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر العبكو 70 سنة بيني وبينكو؟ لا مش ممكن، عيب يا ولاد، بقول عيب يا ولاد، ما يصحش. طيب خلاص اسكتوا، خلاص خلاص، حد يرسم لي العلامات وهيديلك الاشاره. الثعلب فات فات وبديله سبع لفات. الثعلب فات فات وبديله سبع لفات. حبايبي الحلوين، بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوته. اقول لكم ايه؟ توتا توتا، غنوة وحدوتة.